يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلوم ورضي عنه، قال مندوبات التشيع. قال الشيخ خليل رحمه الله: ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكب وامرأة. ثم شرع في بيان التشيع اللي شيع عندي في المشيعة، فقال: وندب مشي مشيع، اللي شيع الميت يروح يمشي، يروح قدام الجنازة، ومشي مشيع للجنازة في ذهابه، وكره القبور. إذا كان حل جهة قريبة، وإذا كان بعيد عليه، ولا بأس به في رجوعه لفراغ العبادة، أدرج يركب الأرض. وإسراعه يعني المشيع حاملا للميت به يسرع في المشي للميت، والمراد به ما فوق المشي المعتاد ودون الخبر، لأنه ورد في الحديث الإسراع الميت إذا كان يعني من أهل السعادة أو بارك تقدم فيه السعادة، وإذا كان من أهل الشقاوة فحد الحمل اللي ركع الحامل. وإسراعه المشيع وتقدمه يعني المشيع الماشي يمشي قدام الجنازة، وذاك لا يمشي وراها يسبق الجنازة، وتأخر راكب عن الجنازة، وتأخر امرأة عن الراكب، امرأة جاية حتى ورا الراكب من الرجال. قال رحمه الله: وسترها بقبة. وندب سترها يعني المرأة الميتة يسترها بقبة تجعل فوق ظهر النعش لأنه أبلغ في الستر، لكن على ظهرك الصندوق هذاك على الستر. ثم قال رحمه الله: ورفع اليدين بأولى التكبير وابتداء بحمد وصلاة على نبيه. وندب رفع اليدين بأولى التكبير، يصلى الجنازة يرفع يديه كما الصلاة، رفع اليدين بأولى التكبير فقط، رفع التكبير الأولى يقوله. وندب ابتداء للدعاء الواجب بحمد الله تعالى وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، صلاة الجنازة: الله أكبر، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إنه عبدك، إلى آخره. يبدأ في كل تكبيرة يعاود الله الصلاة عليه. صلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم عقب الحمد إثر كل تكبيرة، ولا يقرأ الفاتحة، أي يكره قراءة الفاتحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي أقرأش الفاتحة، أي يكره إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي يقول ويقرأ. زيد قال: إسرار دعاء. وندب إسرار دعاء ولو ليلا، الدعاء يعني إذا الميت في حال في الجنازة يعني صلاة الجنازة يكون دعاء سرا ولو كان في الليل. قال: ورفع صغير على أكف. ونذيب رفع صغير على أكف لا على نعشين، يعني الصغير هذاك ما يديروش نعشه بل ما يكبروش ما يقولوش الأمور، يعني صغير لما فيه ما يديروش النعش لما فيه من التفاخر. قال رحمه الله: ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه. اللي يصلي على الجنازة يوقف الإمام بالوسط للميت الذكر، يوقف وسط الميت، ولا المرأة يجي النكب تاعها ومنكب المرأة. رأس المجيد دائما يكون عن يمينها، المجيد عن يمين ندبا إلا في الروضة الشريفة. ثم تكلم عن مندوبات تتعلق بالدفن، فقال ورفع قبر كشبر مسنما وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح. ندب رفع قبر لما يدفنوه يرفع القبر وقدر شبر هذا ويسنوه كما السنة تاع البعير شيء يوطوه تحت، لا لا يخلوه هكذا. فوق ذلك سبيل المسلمة كسلم البعض، هذا هو المذهب. وقوله هو تؤيد أيضا على كراهته تسليم، وحينئذ فيسطح ندبا، ولكن ضعيف القول الأول يسنى. قال وحفظ قريب فيه ثلاثة، يحط الميت في القبر يحثو ثلاثة حثيات بيده معا من ترابه، منها خلقنا خلق فيها نعيدكم منها نخرجكم طرفا. قال وتهيئة طعام لأهله وتعزية، ومستحب أهل الميت الجيران يبعثوا لهم الطعام في هذه الليلة والله في هذه النهار والله، وما يبين لأنهم مشغولون ومحزون ومنورهم كذا ليش هم اللي الميت هم اللي يبين الطعام للناس هم كبار أفضل. وندب تهيئة طعام لأهله الميت، وندب تعزية لأهله. التعزية هي سنة وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب إلا مخشية الفتنة والصابي الغير المميز، والأفضل كونها بعد التعزية تكون بعد الدفن. أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم. هذا وفي بيت المصاب، في بيت المصاب والله في القبر ضفة كمرامية كي يكملوا يدفنوا يا عظم الله خلاص. وأمدها ثلاثة أيام، تعزية ثلاثة أيام، ما يزيدش فوق ثلاثة أيام، فوق ثلاثة أيام راح تجدد لهم الحزن. ثلاثة أيام هذو كانوا يكونوا في حزن ويكونوا في ذا، بس بعد ثلاثة أيام الله يكونوا صبروا، ماشي أنت تزيد تلبس لهم الجرح على كتبك. وأمدها ثلاثة أيام إلا إذا كان غايب، واحد غايب وجاء تعزي معلش، ولا تزي بعدها إلا أن يكون غايب. قال رحمه الله وعدم عمقه واللحد، ومستحب ما الميت ما يقبلوش ياسف في القبر وعدم عمقه واللحد، وهو أفضل، هو أفضل من الشق في أرض صلبة لا يخاف تهايلها، وإلا في الشق أفضل. كما هنا ركام يدروا اللحد هي يحفر ومن بعدها يروح إلى الجنب، والشق هو كذا رهنا قال رحمه الله وضجع فيه على أيمن مقبلة، ونذيب ضجع للميت فيه على الشق أيمن، يدروا على الشق الأيمن ويقبلوه للقبلة مقبلا للقبلتين. وقول واضعه بسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول أو نحو ذلك، وجعلوا يديه اليمنى على جسده ويسند رأسه ورجليه بشيء من التراب. المدركة السلفية يقولوا لما ديروا له اشتراب متوزدوه اشبال فده. ما قال رحمه الله وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير. قال وتدورك ندبا إن خولف بالحضرة، إذا كان خالفه وهي عدم تسوية التراب، ومثل المخالفة بقبله كتنكيس رجليه موضع رأسه أو غير مقبل مقبلينه أو على ظهرين ولكن على ظهر، وشبه في المطلق تدارك له وكترك الغسل إذا دفنوه بلا غسل يخرجوه أو الصلاة عليه. قال ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير. ودفن من أسلم كلمس واحد مثل وما يمكنوش فيه دفنه دفنوه في المقبرة تاع الكفار ومن بعد صبنا لبنان ودفن من أسلم بمقبرة الكفار فأي تدارك إن لم يخف عليه التغير إذا تغير تخفيه تحقيقا وظنا والقيد راجع لما بعدك في التشبيه لا لخصوص من أسلم على ما هو الحق والنقل خلاف لمنه. مقال رحمه الله وسده بلبن ثم لوح ثم قرموز يعني ما مستحب القبر يشده هذا اللحد والله بلبن هو الطاع البحري وهو الطوب الذي يعني يخدمها قبل التبن ثم لوح سدوه الأولى والأفضل باللبين إذا ما كانش اللبين اللوح إن لم يوجد لبين ثم قرمود إذا ما كانش بالقرمود فتح القاف شيء يجعل من الطين على هيئة وجوه الخير ثم آجور إذا ما كانش دول الياجور إن لم يوجد قرمود ثم بحجر ثم قصب يعني هذه مستحبات. قال وسن التراب أولى من التابوت. وسن التراب يعني بباب اللحد عند عدم ما تقدم دفنه أولى من دفنه في التابوت صدره لأنه من زي النصارى يدفنه صدره هذا من زي النصارى وكره فرش مضربة مثلا تحته يفرشوا له ويقول له مضربة والله لا مكروه هذا قد راح للفناء وراح وفيها ضياع لهم عليه يفرشوا له مضربة والله يقول له تحته ومن خده تحت رأسه مكروه. ما قال رحمه الله وجاز غسل امرأتين ابن سبع وجاز غسل امرأتي صبيا ابنك سبعين هو في عمره سبع سنين تقدر المرأة تغسله وأدخلت الكلف الثامنة لا ابن تسعين ابن تسعين تغسله سبعة لأنه يسمرها الرجل وإن جاز لها نظر عورته للمرهق. قال ورجل كرضيعة وجاز غسل رجل الرجل يغسل للرضيعة فرق مش كما المرأة تغسل للسابع والثامن والرجل لا رضيعة فرق وما قارب مدة الرضاع كشهرين عامين وشهرين يغسلها أما على إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لابد ثلاث سنين يعني ثلاث سنين ما غسلهاش الرجل. قال والماء المسخن وعدم الترك لكثرة الموتى يجوز في تغسل الميت يسخن الماء ويغسله به وجاز الغسل الماء المسخن كالبارد يجوز وجاز عدم الترك لكثرة الموتى الموتى يسر ما يقدرش به وإله حلهم له حكم عدم الترك لكثرة الموتى كثرة وجب المشقة أي الفادحة فيما يظهر وكذا عدم غسل ويمنع من أمكن تيممه منهم وإلا صلى وإلا صلي عليهم بلا غسل وتيمم على الأصح. قال وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس يجوز التكفين بإخفن يكون ملبوس اللي كان يلبسها في حياته يكفنه ليش؟ المهم يكون نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي وندب في الأخير كما تقدم. قال مزعفر أم ورس ويجوز الكفن يكون إذا كان مزعفر يعني مسبوق بالزعفران موش بيض هو الأولى والأفضل يكون بيض أو مورس يعني مسبوق بالورس لأنه ما من الطيب وقال رحمه الله: وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية، والمعين مبتدع. ويجوز حمل الميت أربعة، والله غير أربعة جائز، وحمل غير أربعة كله دعش إلا نسية لعدد على عدد، خلاف لمن قال بندب الأربعة. قال: وبدء بأي ناحية، وجاز في حمله بدء بأي ناحية شاء بها الحامل، يبدأ من اليمين ولا يبدأ من اليسار ولا من مقدمها أو من مؤخرها، يجوز. قال: والمعين مبتدع. كان لي محسوب يقول لك: لا بدأ يبدأ باليمين ولا يبدأ. قال لك: المعين مبتدع، للبدء بشيء من ذلك مبتدع، لتخصيصه بحكم الشرعي ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع، وهذه هي سمة البدعة. ما قال رحمه الله: وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب وزوج وابن وأخ. المرأة يجوز لا تخرج مع الجنازة إذا كانت متجالة، يعني لا أرب للرجال بها، الرجال ما عندهم حاجة بها، يعني شيء متجلة، هذه هي المتجلة يعني قريب للعجوز، لا أنبل للرجال فيها لجنازة كل أحد ولو كان مش من أقاربها، أو شابة يجوز لا تخرج إن لم يخشى منها الفتنة، إذا كان يخشى منها الفتنة يجوز لا تخرج في جنازة من عظومة هذه الشابة، يجوز لا تخرج في الجنازة اللي عظومة يعني مصيبته عليها، كما الآب مثلا والأم والزوج والابن تخرج، وبنت وأخ وأخت مطر وكره لغني من ذكره لأنها شابة هذه، وحرم على المخشية مطلقة، مخشية الفتنة هذه لا يجوز. قال رحمه الله: وسبقها. وجاز للمشيعين سبقها، يسبق الجنازة بموضع دفنها لا بموضع الصلاة كخلاف الأولى. قال: وجلوس قبل وضعها. وجاز جلوس بالمشيعين مشاة أو ركبانا قبل ما تلحق لحوهما الأقبط والجنازة وزارة الأوراق، يجب لهم يجلسوا لبعضهم قبل وضعها من على عناق الرجال بالأرض. قال: ونقل وإن من بدو. ويجوز نقل الجنازة يعني الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر، يحصده من بلاد لبلاد أخرى، يجوز نقله سواء كان نزلنا دفنوش والله راه ندفنوه وحبوا يجبدوه يجوز بشرط، إذا كان الآخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله، إذا كان ينفجر والله، وأن لا تنتهك حرمته، إذا كانت تنتهك حرمته لا أقل، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكل له البحر أو ذئاب أو ثعلب أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهليه بيزوره قريب له أو لأجل قرب زيارة أهليه، هل ينقلهم بهذا الليل؟ قال: وإن من بدو. وإن كان النقل من بدو إلى حضر وحقه قال قلب المبالغ، وإن من حضر إلى بدو تكون هكذا حقه قلب المبالغ إلا أن تجعل من بمعنى إلى، ونقلهم من بدو إلى بدو إلى حضر. قال رحمه الله: وبكى عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح. وجاز بمعنى خلاف الأولى بكى بالقسم عند موته وبعده، عند الموت ولا بعده، بلا رفع صوت كالتفسير لقوله بكى، لأن ما كان برفع صوت لا يسمى بكى بل بكاء بالند بكاء، وبلا قول قبيح يكون شغل إذا كان يبدأ يندب ولا يبدأ كذا ولا بلا قول قبيح ولا يسب ولا وحرم معهما أو مع أحدهما. ثم قال وجمع أموات بقبر بضرورة. وجاز جمع أموات بقبر واحد يديرهم في قبر واحد لا للضرورة إذا ما كاش الأرض ولا ما كاش كذا ولا ما كاش اللي يحفر ولا يعني ضرورة كضيق المكان أو تعذر حافر كاش اللي يحفر ولو بأوقات فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر به إلا لضرورة ذكورا أو إناثا أو البعض ولو أجل ولا يجوز لم العظام لم العظام هذه كبار يجوز كسر عظم النية ككسرها حية ولا يجوز لم العظام وكره جمعهم يجمع العظام هذه هم بعد يدير الجنازة الأخرى لا يجوز جمع العظام جمعهم في آن واحد لغير ضرورة هو حقا إذا كان مالا وش والله جوره يخلوا النية هذاك على حاله هكذا تحتاني وله كان يزيد ويبنوا شوية هكذا عليه ويدفنوا ويخلوه يعني كل الحجر هذاك ولا البلاط وما يخلوه في باص هذه اللي هذه ما فيها شيء يعتبر دفن نية على ميت ثم قال وولي القبلة الأفضل وولي ندبا القبلة الأفضل هذا إذا كان لحد تحت الشغل ويديروا الأموات هذا وهذا ودف هذا ودف هذا وولي ندبا القبلة الأفضل الأفضل يديروا هو من القبلة وقدم الذكر على الأنثى والكبير على الصغير والحر على العبد كما يأتي في صلاة قال أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي كذلك فخنثى كذلك فكذلك في الصلاة يعني ولي القبلة الأفضل أو بصلاة الإمام يجب الدم الأفضل أو بصلاة عن طفل بقبل تابق الضرورة بل الجمع أفضل من إفراد كل جنازة بصلاة يعني يصلوها عليهم صلاة واحدة يلي ندبا الإمام رجل يعني إذا كان عن ثلاثة أو أربعة الإمام يدير الرجل حر إذا كان رجل وطفل يسميه لله الرجل ويسمي يزيد لله العبد إيه كبير فصغير فخصي كذلك أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فمجبوه كذلك قال فخنثى كذلك فخنثى كذلك حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فأنت كذلك في المراتب 20 ثم قال رحمه الله وفي الصنف أيضا الصف وجاز في الصنف الواحد كرجال هو رجال أحرار فقط أو عبيد فقط إلى آخر المراتب أيضا الصف يديرهم صف يعني والإمام يقف فوق الصف يعني ما يديرهمش هذا هذا عنا ولا هذا احنا هذا يديرهم صف يجوز هذا يجوز وجلس في الصف أيضا الصف أي من المغرب للمشرق ويقف الإمام عند أفضلهم والمفضول على يمينه رجله عند رأس الفاضل الأقل منه على يساره ثم على يمينه ثم على يساره وهكذا وجاز جعل المفضول على يمينه والبقية إلى المشرق بتقديم الأفضل لكن لا مفهوم لقول المصنف بل المتعدد كذلك لا أن يحمل على الجنس وفي رقض البركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.